الايه المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين، لكن هذا لا يلزم منه انك تطلع فوق الكعبين كمان عشان تدخل في الساق او في العضل، فانت يكفيك المرفقين والكعبين ولا تزيد عليهما. نعم. ماشي، هو ده كلام لولا ده نص كلام شيخ الاسلام تيمية، ان انت هتقول هتزود شيء هتدخل في الراس، طب الراس مش من الغرة، وكذلك بالضبط ليس من لا داخلين في الغرة ولا داخلين في التحديد، هو ده نص الكلام. عشان كده بنقول انت تعمل ايه، تقتصر على الحد المجزئ لألا تدخل في دائرة انك شرعت ما لم يشرعه الله عز وجل، او على الاقل في خلاف الايه خلاف الاولى. وهنا نقف عند الروايات التي حدث بها الثقات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم في رواية عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعلي وغيرهم، ما في واحد منهم قال هذا. الراجل النهاردة الحافظ قال لك ايه، 10 من الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريرة نفسه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي هذا الا في رواية نعيم المجد. يبقى مثل هذا لا يقوى على انك تجعله يعني متكأ او مستند انك تزود بحجة الغرة والتحديد. فكلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى واضح في هذه المسألة، وتعليقه هذا في فتح الباري في المجلد الاول. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، والتحرز منها أي من النجاسة، وهذا من أبواب الطهارة المذكور سابقا. ليه؟ لان احنا بنقول الطهارة اما من حدث واما من نجس، فاتكلمنا في الوضوء عن الطهارة من الحدث، بقي الطهارة من الايه من النجس، والحقيقة كان الاولى انه يقدم الطهارة على النجس من على يقدم الطهارة من النجس على الطهارة من الحدث، باعتبار الايه باعتبار الترتيب، ان الانسان يقضي حاجته اولا ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن هنمشي مع ترتيبه رحمه الله. الحديث 11 عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث، بتسكين الباء وضمه كما سيأتي بيان. غريب الحديث، اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد الدخول، كقوله تعالى: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فاذا اردت قراءة القرآن. وسيأتي التعليق على هذه المسألة، هل هذا مضطرد في إذا كلها ولا غير. وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة، فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكانا معدا ككنيس ونحوه. الخبث والخبائث، الخبث بضم

وغيره من حديث زيد بن أرقم ورجال إسناده ثقات وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها. السبب في هذا إيه؟ كلمة إذا تأتي قبلية وبعدية ومصاحبة بحسب القرائن، يعني لا نستطيع أن هي أو لا نستطيع أن نقطع أن هي مصاحبة أو قبل أو بعد إلا بإيه؟ إلا بقرين. فمثال القبلية قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ قبل أن تقرأ استعذ. ومثال البعدية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. إذا كبر فكبروا يعني إيه؟ بعد أن يفرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير. ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. أنت بتأمن إيه؟ قبله ولا بعده؟ معاه بقرينة قوله: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ومثله قوله تعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلم امتى؟ حال الدخول، اول ما تضع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفسك. يبقى اذا احنا محتاجين قرينة هنا في قوله: كان اذا دخل الخلاء قال كذا. اذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة؟ ليه القبلية؟ علل لما تقول. يعني انت الان بنيت رأيك على رأي اخر قد اخالفك فيه. من قال انه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان؟ فتحتاج الاول انك تثبت هذه المقدمة لتبني عليها نتيجة ولا لا؟ الاول اثبت العرش ثم انقش. اثبت الاول انه لا يجوز ذكر الله في الخلاء، وبعد كده اقول لانه لا يجوز ذكر الله في الخلاء وبناء عليه يبقى لابد انه يقدم هذه الاستعاذة قبل الدخول. دي مسألة هنقولها بعد كده، لكن انا اقول الان ما هي القرينة. يبقى ده يحتاج الى ايه؟ يقوله هو في الداخل ولا يقوله برا؟ يعني يطردهم قبل ما يدخل. هذه كلها أدلة أو قرائن، هذه يعني أمور تحتاج أصلا إلى أدلة. ومن قال إن هو لما يقول بسم الله يعني أعوذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث هو في قلب الحمام مش يخرجه؟ ما يخرجه برضه ما طويس عشان يتعفشهم بعد كده. تفضل. احنا نتكلم الان على احنا بنقول اذا دخل الفق به المكان المعد من المكان البراح. تقول الان اذا كان شم ارتياب، واحنا نتكلم الان في المكان المعد تفيد البعدية. اذا انت كده قطعت بانه يقولها بعد الدخول. القرينة ايه؟ لا طبعا احنا نقول ديت لها قرينة. اذا كبر فكبروا الاصل متابعة الامام الى بعد، فلها قرينة خلتنا نقول دي بعدية. طيب انا اتكلم ان شاء الله. هي القرينة المذكورة هنا نعم ماشي. ليه؟ لان يستحيل ان يصلي هو بيصلي. طيب لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح معلش انت بتحطه في الباب قبل ما تدخل مش بعد ما تدخل. يبقى ده القرينة اللي خلتنا قلنا اذا كنتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام. القرينة هنا ايه؟ ايوه احنا بنتكلم في دي. القرينة في قول اذا دخل الخلاء قال كذا، هل هي قبلية ولا بعدية ولا مصاحبة؟ عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعدية. دلوقتي بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعدية.

ايه هي؟ يعني ايه؟ هل يعني السبب ان هو على غير طهارة ولا انه بيقضي حاجته؟ لا ما تقوليش الاثنين. لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش يبقى ما تقدرش تقول ان العلة مذكورة في الحديث هو ما ردش، الا اللي نعرفه من الحديث ايه؟ انه ما يردش. لكن ما يردش ليه؟ بيجي بقى نشوف لها دليل اخر اللي هو حديث مين؟ المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوس، ولعله هو اللي مذكور في حديث ابن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوس فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. الحديث ظاهر بانه لم يترك رد السلام بناء على انه كان في الخلاء، وان ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان، وانما ترك السلام لانه ليس على طهارة، لانه لو سلم حتى بعد الفراغ من الجول يبقى لسه العذر موجود ولا لا؟ ما زال العذر قائما، لانه لو سلم بعد الفراغ من الجول لم يرد ايضا، لانه يصدق عليه انه ليس على طهارة. يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا علة امتناعه عن الرد وهي انه طيب لو كانت العلة انه في الخلاء او انه بيقضي حاجته كان علل بها ولا معللش؟ كان علل بها. فاحنا عندنا هنا نقول العلة المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها، لا نعول على علة اخرى. ليه؟ يعني ده علة منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن الرد بايه؟ انه كان على غير طهارة، فيستوي في ذلك وهو بيقضي الحاجة او هو وضوءه منتقض سواء كان في خلاء او كان في صحراء او كان فين؟ في مكان اخر. وظاهره ان هنا ما كانش في خلاء، ان كان فين؟ ان ما كانش في مكان معدي، يعني ما كانش في بناء، ده كان فين؟ ده كان في صحراء. لانه وقد يقول قائل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بيته، لانه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوه، ممكن يكون في بيتي، لكن الاقرب انه في الصحراء. واصرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا مر عن سلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فانك ان فعلت لم ارد عليك. وده لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، لكنه للاسف رواه ابن ماجه وغيره، وفي اسناده سويد بن سعيد. قال الحافظ وهو وان اخرج له مسلم رحمه الله فقد ضعفه الائمه، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بانه ما اخرج له الا ما له اصل من روايه غيره، وقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل ان يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وانما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. ده في النكت مجلد الاول صفحة 411. ورويه عن جابر عبد الله ابن محمد ابن عقيل يضعف من قبل حفظه، ومع هذا فليس فيه الا المنع حال قضاء الحاجة ولا لا؟ ان رأيتني على تلك الحال. فلو فرضنا جدلا ان الحديث صحيح يبقى المنع من ذكر الله امتى؟ حال قضاء الحاجة، مش وهو في الخلاء. يبقى الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع او المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء. اقصى ما يقال لو سلمنا بثبوت حديث جابر ان هو ايه الممنوع ذكر الله هو على الحاجة بيبول او يتغوط، لكن الحديث في علتين مش علة واحدة. يا راجل هذه الشيخ عمرو بقى يقول لك ما تشتغلش معاهم في اهو ده مشكلتنا بقى. يعني عدم حضور اللغة احنا والله افقر ما نكون الى يعني تعلم اللغة، لانه مش هنفهم ابدا النصوص بدون لغة.

في الحمامات العامة او الرد عليها، هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ اما الدخول بالمصحف الى الخلاء لا بأس به، لا سيما اذا خشي ان يفقد او ان ينسى المصحف في هذا الموضع او نحو ذلك. هل يجوز القاء السلام؟ نعم يجوز، ويجب الرد عليه، لان الحمامات العامة معروف الاماكن اللي فيها صيام ويضاءات وغيرها، فلا بأس ان شاء الله. هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله، ورد السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام من اسماء الله، والله هو يعني اسم الله عز وجل. هل ازالة الشعر الزائد على اللحية اي الذي على الخدين حرام ام لا؟ وما الدليل على ذلك؟ اولا حد اللحية في الشرع ايه؟ الخد ليس داخلا في حد اللحية، الخد ليس داخلا في حد اللحية، ولم يسلم يقول اعفو اللحى، فلا بد ان احنا نعرف الايه حد اللحية، الخد ليس داخلا فيه، انما هي نهايتها هي هذه العظمة التي فوق الفك الاعلى دي نهايتها. فما زاد على ذلك يعني نفترض ان هو يعني الشعر نبت حتى وصل الى انفه، لا هذا ليس من حد اللحية قولا واحدا. نعم. حكم القيام لغيرنا اذا اراد السلام علينا، وهل نفس الحكم ينطبق اذا دخل علينا عالم او غيره من اصحاب الشرف؟ اولا يعني يكفينا في الرد على هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه، ما كان احد احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوموا له، ومع هذا ما كانوا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك. فال يستثنى من اذا قام لاستقبال مسافر اتى من غيبة، او عزيز قادم عليه كابنته دخلت عليه البيت، او مريض يعاونه على بعض حاجاته، هذه الحالات التي ورد فيها جواز القيام، والا فقد صلى الله عليه وسلم من احب ان يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حكم ختم القرآن في أقل من 3 أيام في زيادة نشاط القراءة في رمضان أو غيره، هو الأولى أن نقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، حيث قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ولا شك أن التدبر مطلوب، والله عز وجل بكت الكفار بعدم تدبرهم لكتاب الله عز وجل، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهكذا. بنت عمرها 21 سنة تتأذى كثيرا بسبب كثافة حاجبيها، مما يكون هذا سببا في نفور غيرها منها، ويقول لها ما هذا الذي تتركيه على وجهك؟ هل يجوز لها إزالة ما يزيد على العادة؟ والله إذا وصل الحاجبان بعضهما بعض فلا بأس أن تزيل ما بينهما، لأن ده رجوع بالخلقة إلى العادة التي عليها الناس، أو القاعدة الفقهية التي فيها أن العادة محكمة، والعادة أن هذا الشعر غير أو هذه المنطقة خالية من الشعر. والآن يعني هناك مخرج حديث وهي مسألة التشقير، عارفين التشقير يعني إيه؟ يعني التشقير ان في نوع معين من او سائل معين بيوضع على الحاجب فبيكون اقرب ما يكون الى لون البشر، او ممكن الحاجب ده يبقى شكله كأنه مش موجود حاجب، مش حواجب خالص. فاذا كان الامر كذلك فممكن ان هي تحدد حاجبها بهذا التشقير ولا شيء فيه، لان ليس فيه تغيير لخلق الله ولا فيه نمص ولا فيه غير، فهي يعني الحمد لله ان هو ايه تخرج، يمكن لهذه الاخت ان هي تخرج دي من المخالفة، وبالتالي ممكن ساعتها هنا نقول لا، حتى هذا الشعب لا تزيله ولكن تكتفي بتشقيره، تشكره يعني ايه تلوينه بلون البشر. ازاي بقى هم يعرفوها؟ حكم قراءة المرأة القرآن وهي حائض أو جنب، وهل تمس المصحف أم لا. أما القراءة فلا بأس، أما القراءة فلا بأس، وحديث علي إن لا يمنعه إلا الجنابة حديث فيه ضعف. وأما مس القرآن فالجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على إنه لا يجوز للحائض ولا الجنب مس المصحف، والأصل في ذلك آية وحديث. أما الآية فلا تصلح بالمرة للاستدلال، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هنا الملائكة بقرينة الآية لا يمسه، وإلا لقال لا يمسه على سبيل إنه. نعم. الأمر الثاني دلالة قوله تعالى في صحف بأيدي سفر، بأيدي سفر ده محل الشاهد، كرام بررة اللي هم الملائكة، فالآية لا تصلح الاستدلال. بقي الحديث، والحديث في إسناده مقال، وعندي لا يثبت لا يمس القرآن إلا طه. وعلى فرض ثبوته فهنجي هنا في خلاف أصولي، هل المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه، ولا لابد من تحديد أحد معانيه بقرينة؟ يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من حدث أكبر أصغر جنابة نجاسة، كل ده اسمه إيه؟ طهارة. طيب هنا على قول بعض الأصوليين ولا سيما الحنفية إن المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه، يعني لا يمس إيه؟ الا الطاهر من كل المذكور ده. اما الجمهور فيقولوا لا، لابد من تعيين معنى واحد، لان ربنا ما تعبدناش بالمعاني كلها، انما تعبدنا بايه؟ بمعنى واحد. واختلفوا بعد كده في مسألة هل الطاهر هنا بمعنى المؤمن ولا بمعنى الطاهر من هذه الاحداث. المسألة محتملة، والاولى انهم يعني لما جعلوا المخرج قالوا انها تلبس جوانتي، خلاص من السهل انها تلبس جوانتي وتمثل المصحف. هل اذا بطلت صلاة الامام تبطل صلاة المأموم؟ لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلفهم فان اصابوا فلكم ولهم وفلكم عليهم. نعم. هل تبطل صلاة المصلي اذا كان الثوب الذي يلبسه يشف عن بشرته بحيث يوضح لون الجلد؟ على القول بان ستر العورة شرط لصحة الصلاة يبقى تبطل الصلاة. اما اذا كان واجبا وتعمد، لو قلنا بان ستر العورة واجب فقط وتعمد ترك الواجب، فعلى الراجح من قول الحنابلة تبطل الصلاة ايضا. اما اذا لم يكن مدركا لهذا الامر وصلى ولا يشعر بان الثياب رقيقة او شفافة فلا شيء عليه ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اول كلكم ثوبان، اللي عنده يلبس، ما عندوش خلاص يكتفي بواحد، لكن يستر العوره. وضع اي شيء على الاواني التي بها طعام او ماء للشرب مكتوب فيه لفظ الجلاله او ايه من كتاب الله، وما هو حكم كتابه المصانع ايات الله على اكواب الشاي ونحوها؟ الأولى ترك ذلك، بل الأولى ترك كتابة أسماء الله أو آيات من القرآن في لوحات وتعلق ونحو ذلك، لأن الله تعالى جعل موضع ذلك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم إنها لا تخلو من مس صبي لها أو امتهان صغير لها أو نحو ذلك، فهذا يمنع منه لصيانة كلام الله او اسم الله مما قد يتعرض له من امتهان ونحو. استعرت الشريط من المسجد ونسيته في سيارة اجرة كنت شغلت فيها، فما الحكم؟ تجيب شريط تاني، لان هذه الاستعارة امانة، وانت ما طالب برب الامانة الى اصحابها. هل التسبيح على اليد من الاشياء المستحب فيها التيامن ام باليدين؟ هو الحديث ورد في سنن النسائي غير طبع الدعاس، هو كان يعقد التسبيح بيمينه، الظاهر والله تعالى اعلم ان لفظة يمينه هذه شاذة، واللي اطال الكلام فيها الشيخ بكر ابو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة فيرجع اليه، فلا مانع من التسبيح على اليدين، وان خص اليمين من باب انها تقدم في المكرم فلا حرج. عندما نأتي قريتنا نجلس في جلسة للتلاوة، تلاوة القرآن، وعندما تأتي آية سجدة يكبر القارئ ويسجد ونسجد خلفها، فلا هذا صحيح؟ أم أن كل إنسان يسجد بمفرده؟ كل إنسان يسجد بمفرده وليس لسجدة التلاوة لا تكبير ولا تسليم، ولكن يخر ساجدا بمجرد سماع الآية.